يا دار زايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دمى، اعشقك واكتب لك قصيدة فيها المشاعر من وفاي، كل نافذة الدار الرغيدة هذا الوطن حبي وغلاي، اعشقك واكتب لك قصيدة فيها المشاعر من وفاي، كل نافذة الدار الرغيدة هذا الوطن حبي وغلاي. احساس روحي لك ازيدة، اكتب غلاتك من دمعي، ولنا الفخر دوله سعيدة منها انبرت كل التحاي، نحمي ثراها من المكيدة هذا قسم يا لن ولاي، ولنا الفخر دوله سعيدة منها انبرت كل التحاي، نحمي ثراها من المكيدة هذا قسم يا لن ولاي. يا دار الزايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دمعي، شيوخنا القدر رشيدة ربي حفظهم هدعاي، فيهم خليفة اللي نريده تعجز قوافي في شفاي، يا ربي هدوى الوحيدة فيها رجاي ومفتغاي، تحفظ إمارات المجيدة وانت كريما في عطاي. يا دار زايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دمعي.